إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم أو في اليوم الذي بعده ندخل عاما جديدا إسلاميا هجريا، ابتداء عقد سنواته من أجل مناسبة في الإسلام، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي ابتدأ بها تكوين هذه الأمة الإسلامية في بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون، ألا وهو المدينة النبوية التي استقر فيها الإسلام واستقام فيها عوده حتى فتح الله به بلدانا كثيرة جدا. لم يكن التاريخ السنوي معمولا به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته كتب إليه أبو موسى الأشعري: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقيل إن بعضهم قال: أرخوا كما تؤرخ الفرس، أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده. فكره الصحابة ذلك، فقال آخرون: أرخوا كما تؤرخ الروم، ولكنهم كرهوا ذلك أيضا لأن الفرس والروم ليسوا من المسلمين، الفرس عباد النيران والروم نصارى أصحاب صليب، فكره الصحابة رضي الله عنهم أن يوافقوا هؤلاء وهؤلاء. ثم قال بعضهم: أرخوا من مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال آخرون: أرخوا من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قوم آخرون: أرخوا من مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا منها، فأرخوا من الهجرة، واتفقوا على ذلك أن تكون أول السنوات الإسلامية هي السنة الأولى من الهجرة، واتفقوا على ذلك، ولكنهم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة، فقال بعضهم من رمضان لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وقال آخرون من ربيع الأول لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. ولكن عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الثلاثة أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، اتفقوا على أن يكون ابتداء السنة من المحرم لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم، والذي كانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة، فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر المحرم الحرام. أيها المسلمون، سمعتم ما عانى المسلمون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في التحري عن ابتداء التاريخ والتقويم الإسلامي العربي، ورأيتم اختلافهم واستقرارهم على هذا الرأي الحميد. وهذا يدل على أنه يجب على المسلمين أن يعتنوا بتاريخهم وأن يعتنوا بتقويمهم، وأن لا يكونوا أذنابا لغيرهم يؤرخون بتاريخ غيرهم، فإن هذا بلا شك من الذل والخنوع. وإن من المؤسف حقا أن يعدل أكثر المسلمين اليوم عن التاريخ الإسلامي الهجري إلى تاريخ النصارى الميلادي الذي لا يمت إلى دين الإسلام بصلة. ولئن كان لبعضهم، أي لبعض هؤلاء المسلمين الذين كانوا يؤرخون بالتاريخ الميلادي، لئن كان لبعضهم شبهة من العذر حين استعمر بلادهم النصارى وأرغموهم على أن يتناسوا تاريخهم الإسلامي الهجري، فليس لهم الآن أي عذر في البقاء على تاريخ النصارى الميلادي، لأن الله تعالى بنعمته أزال عنهم كابوس المستعمرين وظلمهم وغشمهم. ولقد سمعتم ما قيل من أن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا التاريخ بتاريخ الفرس والروم. أيها المسلمون، إن التاريخ وإن التقويم شعار الأمة، فإذا تناست الأمة هذا الشعار فهو تناس لشخصيتها ومقوماتها التاريخية. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا شهوره الشهور الهلالية التي قال الله عنها في كتابه المبين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الشهور 12 هي الشهور التي جعلها الله تعالى مواقيت للعالم كلهم. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. أي الناس؟ إنها مواقيت للناس كلهم بدون تخصيص، لا فرق بين عرب وعجم، وذلك لأنها علامات محسوسة ظاهرة كل أحد يعرف بها دخول الشهر وخروجه. فمتى روي الهلال من أول الليل دخل الشهر الجديد وخرج الشهر السابق. قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إن هذه الشهور المبنية على أمر محسوس ليست كالشهور الإفرنجية شهورا وهمية غير مبنية على مشروع ولا معقول ولا محسوس، بل هي شهور اصطلاحية مختلفة، بعضها يبلغ 31 يوما وبعضها لا يبلغ 29 يوما وبعضها بين ذلك، ولا يعلم لهذا الاختلاف سبب حقيقي معقول أو محسوس أو ديني. ولهذا طرحت في الآونة الأخيرة مشروعات لتغيير هذه الأشهر على وجه منضبط، لكنها عورضت من قبل من؟ عورضت من قبل الأحبار والرهبان، من قبل العلماء والعباد من النصارى. فتأمل أيها المسلم كيف يعارض رجال دين اليهود والنصارى العباد منهم والعلماء في تغيير أشهر وهمية مختلفة إلى اصطلاح أضبط، لأنهم أعني الأحبار والرهبان يعلمون ما لذلك من خطر، ورجال دين الإسلام ساكتون بل مقرون لتغيير التوقيت بالأشهر الإسلامية بل الأشهر العالمية التي جعلها الله مواقيت للعباد حيث عجل عنها كثير من المسلمين إلى التوقيت بالشهور الفرنجية. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف فكره ذلك أشد الكراهة. وروي عن مجاهد أنه كان يكره أن يقال آذرماه، وإن من دواعي السرور والغبطة أن كانت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في هذه المملكة التي نسأل الله أن يحرسها بدينه، نسأل الله أن يحرسها بدينه وأن يحرس دينه بها. كانت المادة الأولى أن دينها الإسلام ودستورها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولغتها هي اللغة العربية. أما المادة الثانية وكانت هي المادة الثانية للعناية بها أن عيد الدولة هما عيد الفطر والأضحى، وتقويمها هو التقويم الهجري، وهذا ولله الحمد دليل ظاهر على تمسك هذه الدولة بمادة عزها وكرامتها، وهي التمسك بدين الإسلام وكون النظام مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحو جميع الأعياد الوثنية إلا أن عيد الأضحى وعيد الفطر وهما العيدان الإسلاميان هما عيد الدولة. وكذلك في التقويم، تقويمها هو التقويم الهجري، فنسأل الله تعالى أن يزيد ولاتها تمسكا بدين الله وأن يزيد رعيتها تمسكا بدين الله. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا، ليس من السنة أن نحدث عيدا لدخوله، وليس من السنة أن يهنئ بعضنا بعضا بدخوله، ولكن التهنئة به إنما هي أمر عادي وليس أمرا تعبديا. وليست الغبطة أيها المسلمون، ليست الغبطة بكثرة السنين. كم من إنسان طال عمره وكثرت سنواته ولكنه لم يزدد بذلك إلا بعدا من الله. إن أسوأ الناس وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ليست الغبطة والله بكثرة السنين، وإنما الغبطة بما أمضاه العبد من هذه السنين في طاعة الله عز وجل. فكثرة السنين خير لمن أمضاها في طاعة ربه، شر لمن أمضاها في معصية الله والتمرد على طاعته. إن علينا أيها المسلمون أن نستقبل أيامنا وشهورنا وأعوامنا بطاعة الله ومحاسبة أنفسنا وإصلاح ما فسد من أعمالنا ومراقبة من ولانا الله عليه من الأهل من زوجات وأولاد، بنين وبنات وأقارب. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أنتم به معنيون، وعنه يوم القيامة تسألون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوموا بذلك على الوجه الأتم الأكمل أو على الأقل بالواجب. واعلموا أيها المسلمون أن أعضاءكم وأن جلودكم ستكون عليكم يوم القيامة بمنزلة الخصوم، يوم يختم على الأفواه وتكلم الأيدي والأرجل بما كسب الإنسان. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أن كل عام يعد المرء نفسه بالعزيمة الصادقة، بل كل عام يعد المرء نفسه بالعزيمة الصادقة والجد، ولكن تمضي عليه الأيام وتنطوي الساعات وحاله لم تتغير إلى أصلح، فيبوء بالخيبة والخسران ثم لا يفلح ولا ينجح. فاغتنموا الأوقات عباد الله بطاعة الله، وكونوا كل عام أصلح من العام الذي قبله، فإن كل عام يمر بكم يقربكم من القبور عاما ويبعدكم عن القصور عاما، يقربكم من الانفراد بأعمالكم ويبعدكم من التمتع بأهليكم وأولادكم وأموالكم. عباد الله، والله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا ناز العز والكرامة والرفعة إلا من خضع لرب العالمين، ولا دام الأمن والطمأنينة والرخاء إلا باتباع منهج المرسلين. ولئن استمرت زهرة الدنيا مع المعاصي والانحراف إن ذلك لاستدراج يعقبه الإهلاك والإتلاف. اعتصموا بطاعة الله عن عقوبته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تجعل عامنا هذا وما بعده عام أمن وطمأنينة، عام علم نافع وعمل صالح، عاما تسبغ به علينا النعم وتدفع به عنا النقم، عاما ترزقنا فيه شكر نعمتك وحسن عبادتك، عاما تصلح به ولاة أمورنا ورعيتنا، عاما تيسرنا فيه للهدى وتيسر الهدى لنا، عاما تجتمع فيه القلوب على طاعتك، عاما تجتمع فيه قوة الشباب وحكمة الشيوخ، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استمعتم في الخطبة الأولى إلى أنه لا ينبغي لنا ونحن مسلمون، لنا سلف صالح من هذه الأمة، أن نؤرخ بالتاريخ الميلادي الذي أرخ به اليهود والنصارى، وذلك لأن للمسلمين شخصيتهم البارزة المتميزة عن غيرهم التي مضى عليها أسلافهم من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والأئمة المهديين، وإلى وقت قريب فأهل الشام في كتب الفقهاء وغير الفقهاء إلى عصر قريب لا يؤرخون إلا بالتاريخ الهجري، وكذلك أهل العراق، وكذلك أهل مصر، وكذلك أهل اليمن، وكذلك أهل الجزيرة، كل هؤلاء لا يعرفون التاريخ الميلادي، ولكن التاريخ الميلادي عرف حين استعمر النصارى جزءا كبيرا من بلاد المسلمين في المشرق والمغرب، فلهذا انصاع المسلمون لهذا الاستعمار العسكري الذي يتضمن الاستعمار الفكري، فكانوا يؤرخون بالتاريخ الميلادي. ولكن كما قلنا في الخطبة إنه لا عذر للمسلمين اليوم حين استقلوا ولله الحمد وانفصمت عرض الاستعمار في بلادهم أن يبقوا على هذا التاريخ النصراني الميلادي، لأن التاريخ الإسلامي الهجري الذي سنه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولى بالاتباع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولئن ابتلي المسلمون بالتاريخ الميلادي النصراني الذي ليس مبنيا على مآثر إسلامية فلقد ابتلي بعضهم بالضعف الشخصي حين صاروا الآن يكتبون باللغة اللاتينية اللغة الإنجليزية، فوصف الدواء لا يكون إلا باللغة الإنجليزية، حتى إنه ربما يغلط المريض فيأكل من الدواء ما يضره أو يقصر في الدواء عما لا ينفعه. ولقد بلغنا أنه توجد لافتات على بعض الدكاكين والمتاجر باللغة الإنجليزية ليس فيها حرف واحد من اللغة العربية، وسبحان الله، هل كانت بلادنا الآن بلادا أوروبية؟ هل هي قطعة من مدن البلاد الغربية؟ إننا أمة إسلامية، أمة عربية، يجب أن نفتخر بما من الله به علينا من الإسلام، وأن نكون أمة ذات شخصية منفردة متميزة بما تتميز به في دينها وإسلامها. كيف نخنع حتى تكون لافتات متاجرنا ودكاكيننا باللغة الإنجليزية التي لا يعرفها أكثر من يشتري من هذه المتاجر؟ نعم، لو أن الإنسان فتح متجرا في بلد غربي ليس فيه من يعرف العربية لكان معذورا أن يجعل لافتات تجارته باللغة الإنجليزية. أما والبلاد أكثرهم لا يعرفون اللغة الإنجليزية، أكثر الذين يأخذون من هذه المتاجر لا يعرفون اللغة الإنجليزية، فيا سبحان الله كيف تكون اللافتات باللغة الإنجليزية؟ أيها المسلمون، إنه ينبغي أن تكون لنا شخصية فريدة، شخصية قائمة بذاتها ليست تبعا لأحد، ولسنا نحارب بذلك كل ما يأتي من غيرنا إذا كان صالحا، لكننا نحارب ما يأتي من غيرنا ليمحو شخصيتنا. أيها المسلمون، إن المسلمين أمة إسلامية تتميز بدينها، تتميز بلغتها، تتميز بتاريخها، تتميز بعاداتها، إنها أمة مستقلة يجب أن لا تكون ذنبا لغيرها، كما من الله عليها بدين قال الله عنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الإسلام يعلو ولا يعلى، ويجب على أمة الإسلام أن تعلو ولا تعلى، هذا هو واجبها لو كانت تريد العزة والكرامة. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه على غيرها وتنتصر بها على غيرها. نسأل الله تعالى أن يهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعة الله ويذل فيه أهل معصية الله. أيها المسلمون، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دينكم، ألا تتفرقوا فيه، أن تكونوا أمة واحدة، قلب واحد وهدف واحد وعمل واحد مبني على الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اصلح للمسلمين ولاه امورهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاه امورهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاه امورهم، اللهم اصلح رعيتهم يا رب العالمين، اللهم اصلح شبابهم وشيوخهم وكهولهم وذكورهم واناثهم يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والارض. نسالك اللهم ان تنزل بالصلب الظالمين باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فانهم لا يعجزونك. اللهم انا نسالك ان تجعلهم عبره للناس في الذل والخزي والعار يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت، يا ذا الجلال والاكرام، يا منان، يا بديع السماوات والارض، يا حي يا قيوم. نسالك اللهم ان تنصر اخواننا المسلمين في البوسنه والهرسك. اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم امنحهم رقاب اعدائهم، واورثهم ديارهم ونساءهم واموالهم وذرياتهم، انك على كل شيء قدير. اللهم اقر اعيننا، اللهم اقر اعيننا بنصرهم وعزهم، واقر اعيننا بذل اعدائهم يا رب العالمين. اللهم اذل كل عدو للمسلمين، اللهم اذل كل عدو للمسلمين، اللهم اذل كل عدو للمسلمين. اللهم اهد المسلمين لاقرب الطرق اليك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم بمنك وكرمك يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.